سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المسألة 13. قال الإمام الشارح، قال الإمام المؤلف: هي مبنية على المسألة التي قبلها. المسألة التي قبلها، ويقول فيها الإمام: ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط والاعتدال. تفسير القرآن ينبغي أن يكون على المنهج الوسط وعلى المنهج العدل والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. تقدم إفراط وتفريط من أين يأتي؟ هذه المسألة مبنية على ذلك. قال: إذا تعين أن العدل في الوسط، العدل فيه يكون في الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، جميع الأشياء، الدين الإسلامي كله في الوسط، العقيدة في الوسط، العبادة في الوسط، الأخلاق في الوسط، المعاملة في الوسط، الحلال والحرام في الوسط، كل شيء في الإسلام ديجا في الوسط، معنى ما جاش في الطرف التفريط أو الإفراط. قال الإمام: فمأخذ الوسط ربما كان مجهولا. معنى باش تدخل أنت هذا الوسط ما يعرفش شيء، ماشي الناس كلهم، ماشي كل الناس يقولوا خصهم الوسط. طرطك هذه واخا خليت عليك من هنا، الله ينور، الله يفرش لك فوق الجنة. فمأخذ الوسط ربما كان مجهولا. مثلا كل واحد يقول احنا نتبعوا الوسط، مثلا احنا ما يظهر لنا في طنجة ما يظهر لكم باقي صغار، كنت يقولوا بأن العائلة الصديقية مثلا هما تبعين السنة كذا كذا، مثلا أولاد من الصديق الشيخ عبد الله وسعد العزيز وهذه، والناس اللي من حارفين هما الناس مثلا الناس اللي في البادية، الفقهاء البادية قاموا نقولوا مثلا في المعروس قاموا مع في شي جهات أخرين. ثم ظهر هذيك العائلة الصديقية بالنسبة للزنزمي راه ماشي على السنة، الناس اللي على السنة هما الناس للزنزمي، أما الناس الشيخ عبد الله ماشي على السنة. عاون شوية ظهر بأن الناس للسنة هما الناس مثلا الموحدين وكذا وكذا، أما الزمزمي يدو راه مفضي ما عنده لا سنة لا والو. عاون ظهر واحد شوية قال لك: لا لا، حتى الناس الموحدين، الناس فقي الجارديف لا والو، الناس الفيزازي هما اللي تابعين وتابعين الوسط، هما اللي تابعين السنة والجماعة. عاود ظهر شي آخر قال لك: لا لا لا، ماشي هذوك، الناس المدخليين هما الناس اللي تابعين. هذا الشيء كامل كله ربما الوسط وكانوا مجهولين، شكون يعرف؟ علاش؟ لأن الوسط خصو المعرفة والعلم، تبع السنة والشرع ديال الله، والسيد يكون عنده واحد القناعة علمية كبيرة، باش يمكن الإنسان ماشي كل واحد يقدر يقول أنا تابع الوسط، وفي بين وشوين وبين الوسط. الوسط ماشي للتقوم، الوسط خصو العلم، العلم كبير. العلم في السنة المطهرة كبير، العلم الفقه، العلم الاستنباط، العلم التفسير، العلم هذا باش يكون السيد عنده من الوسط، الإنسان يتبع كل ناعق وصافي. أنا قلت لك دابا شوف كيف هنا ماشي. العائلة الصديقية مثلا الناس في البادية ما ظهروا منا والو، ها العائلة الصديقية ظهروا بنت الزمزمي ما كاين المبتدعة، كان قبوريين المبتدعة الزمزمي، ظهروا هذاك جيال الموحدين هذاك في الدين ما عندهم العقيدة أشعرية وباقي يحتفلوا بالمولد باقي كذا باقي كذا، جاو ناس ما يجا قال لك: لا لا لا، هذاك الجانب هذاك السي فقي الجاردي وكذا وكذا، هذوك الناس مغرى، هذوك الناس مرجئة، مرجئة هذاك الزمن، هذاك مرجئة الناس المنهاج والناس السنة والجماعة هي فلان. عاون جاو آخرين ويا مشاهد متوحد ما متبعك إلا من رحم الله في الحقيقة شي عبد الملك. واش دابا بنادم عمره ما قرا وهذه مش يقول يعرف الحق؟ في يعرف الحق. قال الإمام: ربما كان مجهولا، والإحالة على مجهول لا إفادة فيها، معنى تحيله على هذا مجهول، ومجهول ما عرفتش شنو الفائدة في هذه الإحالة. الإحالة خصهم على ما عرفت، غير غادي تجي الاعتراضات في الكتب مثلا قوا جمع الجوامع مش عارف يقول لك: لا هذا أحال على هذا، ولكن هذا ما تقدم لهش. أو تجي مثلا في الألفية أحال وهذه الأحالة على شيء، ولكن هالشيء قال لك باقي عاد ما في ديك تصرخ إيه وداك الشيء في الألفية. قال الإمام: لا فائدة، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم. لا بد خصو واحد الضابط اللي يعول عليه، والقول في ذلك والله المستعان: إن المساقات تختلف باختلاف الأحوال. المساق قتل الكلام، لأن الكلام يوصف حالي ونقول قبيل المساق، لأن شيء يوسق، شيء يوسق يسير، معنى شيء يسيره. المساق شيء يوصف حال السيارة، المساق هي السيارة والسائق هو الذي يسير. هذه المساقات هذه تختلف، علاش تختلف؟ على حسب الأحوال، حالة هذا الكلام كيف منه، وعلى حسب الأوقات، وعلى حسب النوازل اللي نزلت فيها. إذا ما تقدرش تحكم أنت على واحد المساق هو واحد، يعني يختلف. وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، عرف هذا في علم البلاغة في مقتضى الحال والأحوال والنكات. علاش نحسبوا هذا؟ علاش نعتبروا هذا؟ علاش كذا كذا؟ هل المبتدا محذوف؟ شمن اعتبار؟ هذا مقدم شمن اعتبار؟ والتأخير علاش اعتبار؟ وهذا فهذا. فالمستمع والمتفهم ينبغي أن يكون على بال من الالتفات إلى أول الكلام وآخره. لا بد المتفهم، معنى المتفهم اللي خصو يفهم، والمستمع الذي يسمع النصوص، المستمع الذي يريد القصد قصد السمع، والمتفهم اللي خصو يفهم. شنو خصو يلتفت؟ يلتفت من الأول للكلام والآخر ديالو، وإليهما معا ماشي على أحدهما. يلتفت إلى الأول ويشوف الآخر شنو يقول، ويشوف الآخر شنو. لا بد يلتفت من هذا، معنى باش يكمل له الفهم، واش يمكن ينظر عن الجملة شنو تقول، ثم بعد الجملة يمكن غير ينظر للسوابق، خصو السوابق واللواحق والمتقدمة والمتأخرة باش يكمل له الفهم. ينبغي أن يكون على بال من الالتفات إلى أول الكلام وآخره، أول الكلام والآخر اللي يقول له السابق واللاحق، بحسب القضية، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها. لأن الحال هو شنو الذي يطلب، المقتضى الحل الذي يطلبه. لا ينظر في أولها دون آخرها، ما يكفيش ينظر في الأول دون الآخر، ولا في آخرها دون أولها، ما يمكنش. فإن القضية وإن شملت على جمل، مثلا القضية فيها جمال، مثلا الصور، الصورة مثلا 10 الآية تقدر تنظر على موضع واحد، عند قضية واحدة هي مثلا صور فيها أشياء، تقدر تكون على حاجة، تقدر مثلا حادث كبير فيه كذا كذا، ولكن هو المحور ديالو على شي حاجة. قال فإن القضية وإن شملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، هي تدور على شيء واحد. وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلم. قال لك بهذا النظر هذا إلى أوله وآخره والنوازل والأحوال وكذا، غيحصل لك المقصود المراد، مالي ماشي الجملة الظاهر ديالها، معنى الدلالة اللفظية الدلالة الوضعية، لا المقصود ما يريده الله هنا. فإذا فرق النظر في أجزائه، مثلا هو فرق النظر، انظر هنا غير الأول أو غير الوسط أو غير الآخر، انظر هنا هذا الجانب هذا، قال فلا يتوصل إلى مراده، ما يوصلش إلى المراد المتكلم، أي ما يقصد ما يريده الله أو رسول الله في الحديث. ولا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد. قال لك هو ما يكون في الدلالة الظاهر في الكلام، في الظاهر يقول بيه أنا اللي يمكن لك أن تنظر في الدلالة اللفظية الظاهر للكلام، الظاهر للكلام شيء اقتصادي، هذا هنا يحصل لك النظر واحد. أما لو بغيت أفهم المراد ما يكفيكش هذا، خصك تشوف الأوائل والأواخر. قال وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، بحسب اللفظ يقول لا هذا مفعول، هذا فاعل، هذا مبتدا، هذا مؤخر، هذا حال، هذا تمييز، هذه حقيقة، هذه مجاز، هذا عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا الدلالة اللي يعطيها الله. ولكن هذا ما كافيش هذا، كافي ولا ماشي كافي؟ ماشي كافي فهم المراد. قال الإمام رحمه الله لا بحسب وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، المقصود المتكلم هو الله في الآية، لا كافيش هذا. فإن صح له النظر الظاهر فعل على العربية رجع نفس الكلام، مثلا ظهر له الظاهر، معنى حسب ما ظهر له في الكلام ظهر، عاد يرجع المقصود المتكلم شنو هو، معنى ما يريده الله شنو في الكلام. فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد، مثلا ما ينظر هو في الدلالة الظاهرية كلام الظاهر وينظر نظر آخر يمكن يظهر له المراد، يمكن عما قريب يبدو له أي يظهر له المعنى المراد، فعليه بتعبد به، باش المعنى المراد فعليه أن يتعبد بالمعنى المراد. وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل، هذا المقصد هو فهم المراد، شكون غيفهم نفهمه هو أسباب النزول. هي القصة بحال قلنا القصة إنا أنزلنا إليك باش تفهم القصة كيفاش نزل. معنى السبب القصة كيفاش نزل سبب النزول، لأن في سبب النزول هو غيفهمك على المعنى المراد في الآية. فإنها تبين كثيرا من المواضيع التي يختلف مغزاها على الناظر. شكون أسباب النزول؟ لأن أسباب النزول معروفة معدودة من العلوم ديال المشاهد، لأن المشاهد ما يمكنش يكون من المشاهد إلا خصو يكون عنده أسباب النزول. أسباب النزول والناس يقول منسوخ وكذا، هذه حتى هي من العلوم الضرورية بالنسبة للمشاهد ضرورية. غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار. معنى هذا الكلام اللي نظره يقدر يكون بأي اعتبار هو كلام موضوع واحد، كلام واحد يقدر يكون، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة طالة أم قصورة. يقدر هذا الكلام كبير طويل ولكن موضوع واحد عنده، تقدر تكون قضية طويلة أو قصيرة ولكن هو موضوع واحد، ممكن يكون ممكن. وعليه أكثر صور مفصلة، صور مفصلة كل ما شاء على هذا المنهج، هذا ما شاء على هذا المنهج. شنو هو؟ غالباً يكون عنده موضوع واحد، قدر الصورة نقوله صورة الرحمن وقدر عنده موضوع واحد، قدر الصورة الحجرات قدر عنده موضوع تضوء على محور واحد، كذلك الصورة مثلا الواقعة قدر يكون ضوء على واحد مثلاً. هذا أي مثال، غالباً الصور المفصل يكون ضوء على موضوع واحد، والمفصل من الحجرات وكاين اللي يقول من المواصفات، ويمكن قول الراجح هو من الحجرات. هذا من الحجرات تشوف الصورة قداش ومع ذلك تجدها تدور على محور واحد. قال الإمام رحمه الله: قال بكل اعتبار أن الكلام المنظور في تارة يكون واحدا بكل اعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضيتنا واحدة طالت أو قصورت، كان قضية طويلة أو قصيرة هذا موضوع واحد. وعليه أكثر صور المفصلة من صورة الحجرات كلها غالبا تدور على صورة واحد موضوع واحد، وتارة يكون متعددا في الاعتبار، الموضوع اللي يكون متعدد. مثلا الصورة عندها مواضع مختلفة تتكلم على هذا الجانب، تتكلم على صورة النساء مثلا، صورة البقرة، صورة المائدة، صورة عندها جوانب مختلفة، بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة كصورة البقرة وآل عمران والنساء، هذه باينة الصورة عند مواضع متعددة. حتى اقرأ سيقرأ فيها موضعان، يعني خمسة الآيات في موضع وما بعدها في موضع آخر، يعني ما زلتش دفعة واحدة. معنا في الموضع الأول نزلت إقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان على قام ربك الذي كمل العالم قال ما لم يعلم، كل ما لم يعلم. عاد نزلت كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذا موضع آخر. إذا هنا وخا هي من المفصل ولكن تعدد الموضوع، تعدد الموضوع. قال الإمام رحمه الله: وأشباهها، ولعل أنزلت الصورة بكمالها. قال لك ما يهمناش معنا في اتحاد الموضوع أو تعدد الموضوع، ما يهمناش الصورة نزلت دفعة واحدة، يمكن نزلت تدريجيا. معنا كين الصورة اللي نزلت دفعة واحدة، كين الصورة اللي بحال صورة إقامة دفعة واحدة. معنا يقدر يكون نزلت دفعة واحدة ويكون المواضيع ديالها متعددة، ويقدر يكون دفعتين والموضوع واحد. أم نزلت شيئا بعد شيء، ولكن هذا القسم له اعتباران. شو من هذا القسم؟ هذا هو اللي يكون واحد، هذا اللي يكون موضوع واحد بكل اعتبار، اعتبار من جهة تعدد القضايا، فتكون كل قضية مختصة بنظرها. ومن هناك أي من هذا النظر في كل قضية على حدة يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه. مثلا ماشي تكون القضايا متعددة ومختصة بنظرها، اش غيكون؟ كل قضية غنضف النظر ديالها، كل قضية عند الفقه ديالها مختلف. معنى القضية هذه التيمم لها فقهها، وهذه القضية الغسل لها كذا كذا، وهذه القضية الصلاة على كذا كذا، وهذه القضية مثلا كذا كذا، كل قضية بنظرها. قال من جهة تعدد القضايا وتارة يكون متعددا، هذا هو الثاني. قال له اعتباران، اعتبار من جهة تعدد القضايا. قال الإمام رحمه الله: فتكون كل قضية مختصة بنظرها. معنى كل قضية تختص بالنظر، محل النظر ومحل العلم فيها والاستدلال واحد. ومن هناك أي من النظر في كل قضية على حدتها يلتمس الفقه، كل الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه. ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول. شكون القسم الأول؟ القسم الأول اللي يكون واحدا بكل اعتبار. مثلا هنا الصورة إما تنظر فيها الموضوع ديال الذي تعدل أو واحد، ملي يكون واحد يكون بحال هذه، لأن كل واحدة تدخل الفقه ديالها. ولكن ملي تكون متعددة، وخا متعددة ولكن كل قضية مستقلة، حتى هي تكون بحال ديك الواحدة، هي فيها قضايا متعددة ولكن كل قضية مختلفة عن قضية أخرى، شنو يكون النظر فيها؟ كالواحدة، كيف كالصورة اللي فيها موضوع واحد، بحال صورة موضوع واحد كذلك، تدخل مستقلة بالفهم، مستقلة بالفهم. قال يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه، ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول. شكون القسم الأول؟ هو اللي قلنا المنظوف تارة يكون واحدا وتارة يكون متعددا، يعني يكون واحدا. هذاك المتعدد يتنوع إلى نوعين، قد يكون مثلا هو متعدد ولكن كل قضية مستقلة، أو يكون مثلا متعدد ولكن متعانق، قضايا مرتبطة ببعضها، وخا هي متعددة الجوانب ولكن هي متعانقة. فلا فرق بينهما في التماس العلمي والفقهي، كيف معظم من ذلك القضايا المتعددة كل قضية تؤخذ بفقهها، وكذلك هي قضية واحدة. هذا اعتبار من جهة تعدد القضايا، واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه الصورة، معنى النظم تركيب الصورة كيف جاء هو غنظر النظام فيه، إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال. إذا الصورة ما يمكنش نقدم الآخر فيها على حسب ترتيب الآيات الصورة يعني لا أقسم أيحسب الإنسان أن ما يمكنش أيحسب أن يترك سودا نعملوها في الأول على حسب النظر غنتبعوا الصورة إذا كيف منزلها. ويشترك معه القسم الأول. شكون القسم الأول؟ القسم الأول اللي عنده نظر واحد، موضوع واحد، سوى يشترك معه، لأنه نظم ألقي بالوحم، لأن هذا النظم هذا الشكل اللي جاء قبل الوحي ما يمكنش يقدموا الأخو فيه. وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، لا بد من النظر إلى وجه ظاهر، لا بد من العمر، وإنما يلتمس فيه ظهور بعض أوجه الإعجاز. مثلا هذا الترتيب هذا شنو يكون ظاهر فيه؟ الإعجاز، مثلا كونها مرتبة على شكل بحال اللي ما عندهاش النظر الفقهي هذا، شنو عندها؟ هذاك الجانب الإعجازي، مثلا هذه الآية هذه مرتبة على هذه، وهذه الآية مرتبة على هذه، وهذه الآية مرتبة على هذه، وهذه الجملة قبل هذه، شنو النظر عندها؟ الإعجاز. قال الإمام رحمه الله: وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر، وإنما يلتمس ظهور بعض أوجه الإعجاز، أوجه الإعجاز اللي في النظم، يكون قول علوم القرآن، لأن أوجه الإعجاز متعددة، كل واحد شيء وصله. مثلا هذا الإعجاز البلاغي، هذا الإعجاز كذا، هذا الإعجاز، وعد أوجه الإعجاز مختلفة. وبعض مسائل نبه عليها في مسألة بناء المدني على المكي، وبعض مسائل نبه عليها في مسائل المدني والمكي. شنو المسائل اللي نبه عليها في المسائل؟ كمثلا العام والخاص، يعني من المدني شنو خلع تصبروا في المكي، شنو خصيكم فيه؟ العام اللولي، والخاص فيها يجي مدني. كذلك مثلا المكي اللولي هو اللي خص يكون فيه مثلا المجمل، والمكي الثاني هو اللي خص يكون المفصل. هذه قال لك نبهنا عليها في المسائل، هذا الجانب هذا حتى هو ما عندكش تصرف فيه الا من هذا الباب، ما يمكنش تقدم وتاخر فيه. نبه عليه في مسائل المدني والمكي فالدرس دروس سوابقه. شنو نبهنا؟ لان المكي الطبيعه ديالو هو خص يكون اللي فيه العام، الخاص فيه يجي في المدني، المكي هو اللي غيجي فيه المطلق، تسقي فيه خصو يجي مدني. مثلا الإجمال فيه خصو يكون يجي في المكي، فيه خصو يجي التفصيل في المدني، المنسوخ فيه خصو يكون في المكي. معنى الأولي دائما يتعرض للإجمال ويتعرض للتقي من الإطلاق وما بعده، وهذا اللي اختلف، ماشي المكي الأولي ماشي هو المكي الثاني، والمدني الأول ماشي هو المدني الثاني. معنى المدني الأولي يقدر يكون فيه إجمال، والمدني الثاني يفصله، ماشي دائما المكي هو اللي في الإجمال، لا يقدر حتى المدني، والمدني بعد المدني يجي تفصيل آخر. ممكن أنه يوقع إجمال، يعني يوقع إجمال بعد بيان، أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة كثير، مع أن هذا مجمل. النبي عليه الصلاة بين الصلاة، يعني كثير من الآيات المدنية فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولكن دابا هذيك دابا القرآن ملي يجي يكون ينبه القواعد، مثلا المقام اللي يكون نلقاو هاد اليومين النهار بكري يعلموا انك تقوم ودنا من ثلثي الليل، اذكار ثم الصلاه، كمثلا الصلاه والزكاه والاقراض قرض واقرضه، وذكر مثلا تلاوه القران قيام الليل. شنو بغي يقول هذا؟ يقول لك هذاك ما يمكنش يتبدلوا، هذا هذيك لا مثلا داك الشيء تنسى ديك القيام الليل الرسمي، هذا ما يمكنش يتبدل، هذا يبقى دائما، هذا على حسب المقامات هذيك، ماشي يا اخي وصلت تقدر تكرر في المواضيع، علاش تكرر؟ على حسب المقام اللي باش تجي فيه، على حسب الوصايا اللي باش تجي فيها، هذا تجي هذا اللي يجي داك الشيء مختلف. من الناحيه الاصوليه مساله فيها خلاف. نعم؟ يعني من الناحيه الاصوليه مساله فيها خلاف. كيفاش؟ يعني هل الوقوع المجمل بعد المبين؟ ولكن دابا هو هنا ماشي جا المبين، هنا جا الأقيم الصلاة معروفة، ولكن القرآن يقول لك تبع أقيم الصلاة واعمل بها وكذا وكذا، ماشي جا هذه أجمل ما تقدم، لا ما جاش هذا. كون قضية أخرى مثلا بحال اللي إنما يخشى الله من عبادي العلماء، مثلا ذكر التلاوة، لأن التلاوة هي اللي نفس الخشية، وذكر أقيم أقام الصلاة، لأن هي العلاقة اللي ضربتك اللي ضربتك بالله، وأنفقوا لأن هي العلاقة اللي ضربتك بالناس. هذا الشيء التفصيل ديالو الإنفاق يكون هذا في السنة وفي مواضيع أخرى، المقصود هو غير يبين لك مثلا الأثر بالعلم، العلم شنو اللي يعطي؟ مثلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، مثلا التمكين في الأرض شنو الأثر ديالو؟ شنو العلامات ديالو؟ خصو يكون عنده إقام الصلاة، عنده كذا، عنده كذا، على حسب القرآن دابا كل من هذا الباب اللي يجي تفصيل في الجزئين اللي يجي شي قضايا خاصة. قال في مسألة وبعض مسائل نبه عليها في مسألة بناء المدني على المكي، المسألة اللي نبه عليها هو قضية العام والخاص هي اللي نبه عليها. وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات، هادشي لا بد خص النظر، واخا هذاك العام والخاص وكذا وكذا خصك تنظر للسابق والآخر لا بد. فاعتبار جهة النظر مثلا في الصورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، مثلا تهل الجانب النظري الجانب النظم ممكن يتم الفائدة منه حتى تنظر الصورة كاملة ولو من جهة النظم، من النظم الذي يحقق الإنجاز، ثمن هذا خصك تنظر في الصورة كاملة باش يتم الموضوع. إذ لا بد من استيفاء جميع النظر، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، مثلا هذا الجانب النظمي وما نرشيش فيه من جميع الصور، هذا ما يعطيش الفائدة الكاملة، الفائدة الكاملة خصك تنظر باش تقول مثلا هذه الصورة هذه فيها الإعجاز من هذا الوجه، هذا الإعجاز من هذا الوجه، خصك تنظر الصورة كاملة. مثلا صورة البقرة معجزة خصك تنظر في الترتيب اللي فيها كله، صورة مثلا الفاتحة معجزة غنظر في الترتيب اللي فيها كله باش تحقق الكمال. معنى النظر واحد النظر يعطيك شيء أما، ولكن الوفاء لا، التوفية تنظر كل شيء. ولقى الإمام رحمه الله غاية المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآيات في استيفاء حكم لا يفيد إلا بعد كامل النظر في جميعها. مثلا بعض الأحكام الصورة يكون الأحكام مرتبطة، أنت ما يمكنكش تنظر في بعضها وخذ باش تعطي الوفاء التوفية في الأحكام الصورة كلها. فصورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظمي، باعتبار النظم هو كلام واحد، ولكن احتوال على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها، لأن هي جوانب متعددة فيها، الكلام على الكافرين القح، هل المؤمنين الخلاص، هل المنافقين، هل قصة آدم، هل أحوال الملائكة، هل علاقة آدم مع كذا، هل المشركين، هل إبراهيم، هل اليهود، هكذا، هل أعمال البر، القضية الصيام، القضية الاعتكاف، القضية الحج، القضية العمرة، إذا مواضيع مختلفة، ولكن من جهة النظر هي موضوع واحد. قال كلام واحد باعتبار النظم محتوت على أنواع من الكلام بحسب مبثة فيها منها هو ما هو كالمقدمة والتمهيدات، لين كاين مثلا آية لا تكون شي مقصودة، تكون غير تمهيد لكذا، تكون غير تمهيد، مثلا في حل ألف لام ميم دال الكتاب وديك الأقسام الثلاثة كأنه حتى تمهيد في صورة، غدا نعدد لك مواقف الفرق مع القرآن، مثلا تكلم على الصورة للمتقين حتى أولئك على هدى من ربهم، صورة الكافرين خلص إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم تكلم على المنافقين تين الله على كل شيء قدير، عاد بدا يهضر مع الناس يا أيها الناس، كان عاد دينا المقصود هنا، ولهذا هي ديك يا ايها الناس هي المقاصد اللي تنصوها. واحد المقصد يتكلم على التوحيد، واحد المقصد يتكلم على الحلال والحرام، واحد المقصد يتكلم على الواجبات، وفيه كله يا ايها الناس يا ايها الناس ويا ايها الناس، وفيها تفاصيل. كان اذا تشوف هذا سن نهض نضع على كل شيء قد كانه مقدمات وتمهيدات، بحال الايه اللي وقفنا عليها في الصباح، اي يحسب ان يسرى كسودا، هو المقدمه لما يكون متوسل، هو ماشي مقصود اي يحسب الانسان، هذاك مقدمه، وهذاك فيه في القران. هذه المقدمه الايه اللي تجي تمهيد لهذا موجود هذا. قال لك وما مستفى منها ما هو كالمقدمه، كانه مثلا الصوره اللي يكون هذه مقدمه، هذا المقصود، هذه الخاتمه. مثلا المقدمه ديالها في سوره البقره، اذا وصلتني ايها الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هذه كلشي تاع المقدمه. والمقصود ديالها اللي وصلت امن الرسول وامن الرسول يكون خاتمه، خاتمه الصوره، وليها فيها الدعاء وفيها كذا وفيها كذا، وعندك الخاتمه تذكرتك بشي اشياء ديال الايمان، امن الرسول وكذا كذا كذا كذا كذا، بحال اللي غتوسل بالايمان، بحال يعني شيء يكون عجيب. مثلا عند التفسير عادي يتنبه، وهذا الشيء نظر نختلف فيه، ماشي كل اللي يقولوا هذا، كل واحد كيف يقول هذه القضية، هذه تختلف، كل واحد كيف يفحل الذوقية، هذا شيء بحال الذوقية، كل واحد كيف تفهم. كاين اللي ما يصعدش هذا الشيء، ما عنده تلغربية وما يعرفوش، ماشي كل شيء الناس يفهم هذا الشيء. دابا هذا الشيء هذا الأسرار الناس خاصين فيه، ماشي بحال ذاك التفسير هذاك التفسير سعد حواء، شنو الموضوع ديالو؟ الوحدة القرآنية، الصورة اللي غطاك يقول لك إذا رجع لهذه وهذه رجع لهذه وهذه، دار الشرح هذا الموضوع الفلاني، هذيك ديك الوحدة القرآنية ديك الفاتحة، إذا تبغى تشوف الفاتحة في حل إذا تصبت ولا قادتين إذا تصبت مع سورة الحجر، شوف الفاتحة فويا كانت وإذا تصبت مع سورة الحجر، ولا قادتين كسبب وش علاقة كيفاش ني ولا ولا ولا ولا. فهذا الشيء القرآن يكون عجيب جدا. أنا قلت لك التفسير هذا معروف، تيقولوا له الوحده القرانيه، غير يذكر هذه يقول لك هذه رجع لهذه وهذه رجع لهذه وهذه، هاودي الشرح مطعم فلاني هذا اجمله هنا، هذه كذا يرجع مطعم فلاني، هذا المشرك اللي هنا امنا شو يقولوا بحال هنا. التفسير حاب انك معروف، ماشي حاب انك التفسير السيد حواء. قال والتمهيدات بين يدي الامر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم. شنو معنى المؤكد والمتمم؟ معنى كملنا هذه الاحكام، تذكرت واحد الايه بعد منا، ديك الايه اللي تجي بحال تكلمت على هذيك، هي غير الاكد الكلام الاولي، غير الاكد وتبقى بحال خاتمه مثلا. مثلا يجي كلام في الاولي مقدمات ويذكر المقاصد ويفصل فيها، يجي واحد الكلام بحال اللي يعاود هذاك، بحال اللي يعاود يكون هذاك متمم، متمم الجمله هذه مؤكده هذه كذا هذا. ومنها ما هو المقصود في الانزال، يكون هو المقصود بيده، يكون مثلا الغرض منه هو هذا، أما ما قبله غير تمهيدا، أما بعده غير تمهيدا. وذلك تقرير الأحكام على التفاصيل والأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت. وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، الأحكام تجي مفصلة. فسورة البقرة بحال ما تيكون الرازي يقول لك الآن انتقل يتكلم على أحكام الزكاة، انتقل يتكلم على أحكام الصلاة، هناك يتكلم على كذا، وبدا بحال الفصل الأولى من الفصول بحال هذا كذا كذا كذا كذا. قال الإمام رحمه الله ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد. مثلا نجي مثلا الصورة اللي يكون فيها الخاتم تعود على ما قبلها إما بالتأكيد وإما بكذا، لأن الخاتمة تقدر تكون شاملة على كذا، ولكن خاص يكون شوية تغاير فيها، خاص يكون شوية تغاير. مثلا أنت الخطوة عملت الخاتم، تقدر الخاتمة الكلام الأولي غير بدلت فيها شوية وزيت، تقدر الخاتمة هي نفس الموضوع غير عملت وزيت فيه شي حاجة ولا رتبته لا ولا شي حاجة، أولا بحال خاص ولا بحال شيء وما أشبه ذلك. ولا بد من تمثيل، النظرة هي هذه دابا، دابا قال لك مش نعملوا التمثيل. دابا الإمام رحمه الله أعطاك قاعدة، قال لك القرآن لا بد تنظر إلى الأوائل وإلى الأواخر وسبب النزول، لا بد. ثم تقدر يكون الموضوع عنده قضية واحدة، وتقدر تكون فيه قضايا، هذه القضايا تقدر تكون هي قضايا ولكن مستقلة، ما يكون قضايا مستقلة يكون هي النظرة قضية واحدة، ما يختلفش. هذا النظرة من ناحية ترتيب الأحكام، أما في الوقت اللي غننظروا من ناحية الشكل تكون القرآن نظرة أخرى، هذه لابد النظر كله باش يحقق الإعجاز وكذا وكذا. ثم الصورة تقدر تختلف، فيها شيء مقصود بالذات، شيء هو من يكون تتمة، شيء هو تمهيد، الآن ماشي يمثل الإمام. ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام، بحال هذا الإنسان عجيب ما على الأسف ما عندوش شي حاجة في القرآن، شي تفسير ما عندوش شي حاجة. الحال هذا خصو الناس هذو خصو يكون كذا شي حاجه ولكن غير مقدمه في القران هذا بحال هذا النوع هذا خصهم يكتبوا على القرآن ويكتبوا ماشي الكتابه اللي عند الناس، لان الكتابه عند الناس هي موجوده يبين فيها شي حاجه بحال الصغر معنا خصو شي حاجه اللي ينفرد بها هو شي علم خاص. ماشي عنده غير الألفية عرفت شنو فيها؟ الألفية ألفية عجيبة جدا، شي واعر عاد مثلا ما يمكنش ما يكونش الاعتراض على الكلام المصنف، قليل فيه يخلو الكلام المصنف، وعاد الكلام المصنف هو اللي يوجه له يعمل له تمهيد يقول لك أنا تقدم يتكلم على كذا يتكلم على كذا، عاد يعترض عليه عاود يجيب على المصنف بنفس الكلام اللي يجيب عليه، شي عجيب بزاف. واش عند الألفية في 10 مجلدات ولا حاشية؟ قال ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فبه يبين ما تقدم، فبهذا التمثيل يبين ما تقدم. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وإن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولا تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لنرشدون. وحل لكم الصيام غفروا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم عفاكم فلا نباشرهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون ولا تعاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك الله آياته للناس لعلهم يتقون. هو شوف سبحان الله دابا شوف الآية جات حل للفسر عصبيط مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب مقال شهر رمضان ليبين الضغط الصيام معنى الصيام فيه مش يكون هذا الصيام هذا خصو رمضان ثم مي تكلم على هذا الصيام ليبين لك كيف خصو يكون الصيام خصنا نترك الاكل الشرب النكاح مثلا كلوا الى كذا واشربوا الى كذا وحل لهم معنى هذا هو اللي خصك تترك هذا هو الامساك عنه هذا هو اللي نمسك عنه ثم بين لك هذا الصيام فيه خصو يكون ثم أتموا الصيام إلى الليل كذا وشي شي حاجة عجيبة الآية في السراسر يد مثلا هذه لأنه انتقل هذه هي هي من القنصير عاد فيها الأتيكة فيها الأدعية فيها شي مش نقول مع شي كذا شي مواقف اللي كان يعالج القرآن كان عنده شي عوائد كذا كان الليل مثلا ما يقولش هو مش مع قال الإمام رحمه الله ويبين لك حتى في هذا الصيام علاش جا في رمضان يقول لك أنه رمضان هو جا للاحتفال برمضان وهو مثلا خصنا نصوموا باش نفهموا القران لان هذا الشهر القران خصنا نصوموا باش نتهيئوا لفهم القران كان نوع الصيام لغايه فهم القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران وعلاش خصنا نصوموا باش نستعدوا فهم القران وعلاش يكون في الليل الليل هو المحل ديال الفهم النهار هو محل محاربه الشهوات بحال من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر يصوم ومن كان مريضا او سبعه ثمانيه يقوم يريد لكم اليسر ولا يريد العسر قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم تختارون نفسكم تاب عليكم وعفى عنكم فانا باشرهن فتقوا ما كتب الله لكم حتى ياتي منكم الخيط الابيض خديوه من الفاش ثم اتيموا نصف الليل ولا تباشرهن وتباعك في المساجد تلك حدود الله فتقبوها كذلك من اياته للناس لم تقوا ويبين لك الغايه التقوى التقوى معنى الغايه من الصيام هو التربيه افتتح بها وختم بها فالتقوى الاولى علاش مغتصب على الصيام التقوى الثانيه مغتصب على العلم مثلا الاولى علاش شكون غيحصل لي التقوى الصيام هنا شكون غيحصل لي التقوى العلم ايات لعلهم يتقون معنا كان التقوى الاولى في حال الشهوات هذه التقوى الشبهات معنا بالايات غتزول لي الشبهات معنا كان التقوى الاولى ماشي هي التقوى الاخره معنى التقوى الاولى باش نمسك عن الصيام عن الشهوات هذيك هي التربيه للتقوى هنا كذلك يبين الله ايات الناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون عن الشبهات ثم ذكر ولا تاكلوا كان هي الاثار ديال الصيام هي متعد على الحرام اذا كان الناس الصيام شنو لان الصيام بحال اذا الذنب على ترك الحلال اذا الذنب على ترك الحلال غيكون الحرام من باب الاولى لان انا في رمضان تعلمت ما نمتنع عن الحلال، معنى ما نجمع شيء ما ناكل شيء ما نشرب شيء وهو حلال، فما بالك الانسان الحرام من باب الاولى. هذا الشيء اللي يكون عجيب. قال الامام رحمه الله: وسوره اقرا نزلت في قضيتين، الاولى اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الكرم الذي علم القلم يعلم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان. هذه نزلت اول ما نزلت خمسه الايات، معنى بهذا كان النبي نبي، هذه هذا هنا تحققت النبوه. ولكن كلا ان الانسان نزلت في في الناس اللي كان ضد رسول الله وكان يحاربوا النبي ودي عمه، لان هنا كان باقي ما نزل ما كاينش عين الدار، لان العين فويا تبلي بالله رساله وقال النبي. دابا هنايا البعد بينهم بعيد، البعد اقرا باسم ربك الذي خلق، ماشي البعد كلا ان الانسان يطغى ظهر ابو جهل، لان كان باقي في الاول ما كاينش ابو جهل. دابا كلا ان الانسان ما عندنا نتكلم مع ابي جهل، مع الناس اللي عنده رسول ويحاربوا النبي وهذه وهذه، هذيك راه شي تنسيقات عجيبه فيها. وسوره المؤمنون، سوره المؤمنين قد افلح المؤمنون، او شوف على التنسيقات ماش يعمل بها. وان شملت على معان كثيره فانها من المكيه، هي مثلا فيها اشياء متعدده، ولكن هي على حسب مكيه لتعالج شي مواقف لذلك مكه، وان كان هي فيها قضايا متعدده، ولكن هي تدور على اللي كان يتعالج مكه، شي اصول اللي تعالج مكه. ويقال الامام: وغالب المكي انه مقرر لثلاثه معاني، ثلاثه المعاني اصلها معنى واحد، هي ثلاثه المعاني ولكن رجع معنى واحد. شنو هو؟ الدعاء الى عباده الله. الصور كامله المكيه على الصدق، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى عباد، معنى التوحيد العبودية، العبودية تكون لله جل جلاله، لا تكون لغيره. وهذه المعاني الثلاثة هو تقرير سماري. الله يبارك فيك، الله يرحمه، الله يجازيك سي عبد الله الودغانسي، الله يرحم مرحبا، الله يجازيك، الله ينور، الله ينور، الحمد لله، الله يجازيك، امين يا رب العالمين. واخا سي عبد الله انا شويه شتي عيط لك، دابا عندي شي شغل تنقاري واحد الدارس سنجان. دابا سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون، هي سورة متعددة جوانب مختلفة فيها، ولكن هي المحور ديالها اللي يدور على واحد المحور هو الدعوة إلى عبودية الله. هذا المحور هذا يدور على ثلاثة الأصول، الأصول هي اللي باش تكلم عليها الإمام. قال: تقرير الوحدانية لله الواحد القهار، الواحد الأحد، الواحد الحق، غير أنه يأتي على وجوه. هذا التقرير هذا يختلف كل مرة ويجي بأسئلة مختلفة، مثلا كان في الشريك بإطلاق، قل الشريك لا ما كايناش، أو نفي بقيد ما ادعاه في واقع مختلفة، مثلا الشرك بإطلاق، أو مثلا الشرك دلاتا أو الشرك العزى أو الشرك كذا، على حسب الموقف اللي يجي فيه. مثلا في بعض الأوقات اللي ندد بكل شريك، لقيت لا واحد الشرك خاص اللي كان يعبد في الجزيرة العربية، ماشي في مكان شي شريك. قال: من كونه مقربا الى الله زلفى، او كونه ولدا، او غير ذلك من انواع الدعاوي. مثلا في بعض الاوقات يقولوا سيدي احنا نعبدوا هذا لانه لقربنا الى الله، في بعض الاوقات يقولوا احنا نعبدوه لانه ولد الله، مثلا الولد الله او اتخذ ولدا الملائكه، وغير ذلك من الدعاوي الفاسده اذا تعرض للصوره صوره مؤمن وغيرهم. هذا الثاني، هذا كان خلل فيه كبير عند المشركين، لان المشركين ما كانش يعترفوا بالوحدانيه، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. التقرير الثاني للنبوة، لأنهم يجحدون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقروا بنبوة النبي، وأنه رسول إليهم جميعا، هذه ما هضموهاش، لأن النبي رسول ماشي غير العرب إلى العالمين، هذه ما صادق فيما جاء به من عند الله، إلى أنه ورد على وجوه أيضا. هذه إثبات الرسالة تجي مختلفة على حسب المقامات اللي تجي فيه، كونه رسولا حقا، مثلا واحد مغرب رسول، والمغرب ما يجيش لا ينفي عنه الكاذب، واحد مغرب ينفي عنه الشيعة، واحد مغرب ينفي كل مغرب كيف يجي، واحد ما يثبت له حق حق غيصيره، واحد انه باين في عنه الكاذب، واحد انه كذا وكذا وكذا. ونفي ما ادعاه بانه كاذب، ادعوه هم من كاذب او ساحر او مجنون او يعلمه بشر، مش كذلك في حكم عنادهم. هذا الامر الثاني الصوره. الامر الثالث اثبات امر البعث والدار الاخره. يعني ساعات قضيه مشكله عند الجزيره العربيه، يعني ما يامنوش بالبعث. مثلا يعني يقول لك هذا لا موتنا ما كاينش رجع. هذه القضيه هذه جاء الرسول القران الكريم وخصوصا المكي يعالج هذه القضيه ويثبتها بادله مختلفه. كل مره كيف تقول شوف غير الاساليب في سوره القيامه كيف جات، كل مره كيف تقول واحد ما غيرد هذه الشبهه هذه، واحد ما غيقارن هذه الجهه هذه، واحد ما غيقارن هذه، كل مره كيف تجي كيف تجي المقام على حسب المقام. لان هذاك المقام هذاك هو التنظيم للصوره، هذاك التنظيم للصوره ما يمكنش انت تقدم الاخر فيها. هذاك التنظيم هذاك ما يمكنش تقدم، هذاك النظم هذاك هذاك هو اللي قال هو بالوحي. هذا ما يمكنش انت تشاهد وتقدم فيه الاخر، هذا جاء من الوحي. معنى بحيث لو غير تزول انت ذاك النظم هذاك تدخل بالاعجاز، معنى تزيل الاعجاز. معنى بغيت تجي انت تقدم الاخر قول مثلا الحمد لله رب العالمين، دم الحمد رب العالمين، الحمد لله الحمد لرب العالمين مثلا، او الرحمن تقدم عليها الرحيم، او اياك نعبد اعمل لا استعين هي اللي نقول مثلا استعين وسيله الوسيله اصلا قبل المقصود. ماذا بغيت عملت هذا الفهم هذا؟ تقول مثلا اياك نعبد لان العبوديه هي الغايه، ونستعين شو يسمى؟ وسيله معنى بعون الله نعبده، فالاستعانه شو يسمى؟ وسيله. لا تقول غير انا قدمه، لا قدمه هي الوسيله، يمكن لك شيء غتزول غتزول الاعجاز القران، تقول اياك نستعين واياك نعبد. ولا الوجه انت مثلا تلك الشيء المضامين ديال الصوره مغطس بعضها بعضا. مثلا ديك اياك نعبد دابا انت عندك لله، معنى علاش قال عبدوا لالوهيته؟ هذيك نستعين ولا رجع عندك ربي، لماذا نطلب العون؟ لانه رب، كونه ربان يعطي ويرزق. مثلا ذيك اهدنا الصراط الذي رجع عندك الرحماني الرحيمي، مثلا علاش علاش نطلب منه الهدايه؟ لانه فيه رحمه. هذيك الصراط الذين انعمت عليهم ديك التفاصيل والمواقف ديال الناس كيف انهم هذا في النار هذا في الجزاء هذا شقي هذا سعيد، اللي رجع الملكي لان الحاكم هذا الحاكم اللي ينظم هذا الشيء. هذا ما يمكنش تنظمه ولا ما يمكنش تنظيم من عند الله، لا خللت به لفساد الصوره ما يمكنش. قال الامام رحمه الله كاثبات كونه رسولا اثبات امر البعث والدار الاخره وان حق لا ريب فيه بالادله الواضحه. والادله التي تختلف كل مره، واحد المره تجي الصوره تثبت الوقوع، واحد المره تجي الامكان، واحد المره الامكان من هذا الجانب، واحد المره يجي الدليل من نفسك، واحد المره الدليل تاريخي وكل مره وكيف يكون، واحد المره بحال الم يكون نطفه، الدليل من واقع الانسان. معنى هذا الدليل هذا منك انت، انت بيدك العربي ان البعث يكون غير منك، دليل منك هذا. وبالادله الواضح ورد على من انكر بكل وجه. يمكن الكافر انكاره فيه، ما كان شي وجه اللي يمكن الكافر القران يرد، فرد بكل وجه يلزم الحجه ويكيس الخصمه ويحل الامر. فهذه المعاني الثلاثه هي التي اشتمل عليها المنزل من القران بمكه في عامه الامر. معنى هذه الاصول الثلاثه القران المكي ما يخرجش على هذا، ولكن تختلف الاساليب والتقديم والتاخير فيه. كل مره كيمشي القران كله المكي عنده هذا، إلا يقدر يجي واحد الصورة تكون صغيرة يقدر يكون فيها جانب واحد، يكون مثلا جانب البعث، وحدة يكون الصورة يكون فيها غير جانب توحيد، وحدة مثلا يكون فيها رسالة، يقدر يكون جوج، يقدر يكون ثلاثة، ويقدر الأسئلة تختلف، هذه ماشي هي هذيك، ويقدر التقديم، هذا ما. قال القرآن الإمام بمكة في عمتي وما ظهر ببادي الأمر خروجه فرجع إليه في محصل الأمر. قال لك هذاك الذي يظهر لك أنت خارج مثلا، مثلا نقدر نصف صوره مكيه وفيها الصلاه وفيها الزكاه وفيها الحج، لا راه دي يرجع بشي نظره اخرى، دي يرجع لك المحل هذا واخا تما مذكور. قال لك تما شي حاجه دي يرجع. قال لك وما ظهر في بادئ الراي، معنى باول رايك انت شي ظهر لك ماشي من ماشي من الموضوع. لا لا راجع بحال يكون لا تحرك به لسانك للاستطراد، عنده محل علاش تذكر هذا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الصورة كان يتسابق على الآيات، ولهذا تذكرت تسمى الاستطراد. يعني النبي مثلا الصورة اللي ينزل لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم الآية، النبي الآية وديك المفاصل ديالها قريبة، النبي كان يتسابق عليها، تسابق عليها نزل تما، مع أنك تقدم التحذير قبل، سنوقوك فلا تنسى. قال فإذا قال الإمام فراجع إلى محسن ويتبع ذلك، معنى يتبع هذه الأصول الثلاثة، يتبع التنغيب، التنغيب لأن التنغيب التنغيب ضروري، لأن مثلا تقدر أنت تعرف الحق، حقية الصلاة، حقية الزكاة، حقية ولكن شكون غيدفعك الدعم؟ وشكون غيبعدك من القبيح؟ خص التنغيب، معنى ديك مخاطبة القلوب هذه، لابد من مخاطبة القلوب، لأن خطبة القلوب هي اللي غتجعلك أنت المتثل. الترغيب في الشيء هو اللي يجعلك تعمله، والترهيب من الشيء هو اللي يجعلك تتركه. هذا هو اللي يدخل في الصور بزاف، خصوصا في القرآن المكي اللي موجود بعد ما يذكر الأوامر والنواهي اللي تبع بالترغيب والترهيب. لأن يعني الترهيب مثلا ليرضع ويدفع، يرضع عن القبيح ويدفع عن والأمثل، لأن يعني الأمثل باش تفهمها، لأنك مثلا كاين أشياء تكون معقولة باش غتشرح بالحسيات، مثلا يكون شي حاجه معقوله بحال هذاك فما لهم عن التذكره المعرضين باش تفهم، تفهمت باش ديك الناس كيف يشوفوا الحمر الوحشيه كيف يهربوا منها، لا حمر الوحشيه كيف يظهر من الاسد، تشوف الاسد ظهر منه، انتم ماذا تشوفوا القران ظهروا، اذا هذا المعنى خصنا نبلغوها، ما عندناش شي طريقه باش تبلغ، خاصه المثال الحسي، معنى نشبه المعقول بالمحسوس، هذا كثير هذا في القرآن. القصص، قصص باش تكون مثلا عبرة ولا تكون شرح واقع، ها سيدنا موسى شنو وقع له، ها سيدنا سعيد شنو وقع له، هكذا باش الأمة تقتدى بالأنبياء السابقين وتقتدى بالرسل، والنبي بيده صلى الله عليه وسلم يقتدى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتسلى ويتصبر، مثلا مشركين عملوا له كذا وكذا، باش بعض الشيء عملوه سيدنا موسى اختار، وسيدنا إبراهيم عملوا له اختار من هيدا، إذا أنت أولادي خصك تتبع. وهذيك الجنة والنار، الجنة والنار باش تشوق، والنار باش تخاف. ووصف القيامة الأهوال للقيامة واش بعد ذلك؟ هذا كله اللي يجي تابع، اللي يجي تابع في عندك الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة هي كذا، هذه اللي تجي توابع. فإذا تقرا هذا عدنا إلى النظر إلى في سورة المؤمنين. قال لك إذا تقرا هذا الشيء سورة المؤمنين غنرجعوا للتفاصيل في سورة المؤمنين. وجدنا فيها المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه. المعاني هي التوحيد والنبوة والبعث، إلى أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار النبوة. هي عندها ثلاثة، ولكن غالبا ذكر قضية الكفار ينكرون النبوة، ينكرونها بزاف. علاش؟ لأن هي المدخل للمعنيين الباقيين. علاش القرآن غلب الكلام على النبوة؟ لأن إذا ثبتنا النبوة راه ثبتنا التوحيد والبعث، لأن العقلة ديالهم شنو هو؟ هو البعث وكذا، ولكن النبوة مش مصدقين، بحيث إذا صدقين غيقبلوا التوحيد وغيقبلوا البعث والنار، بحيث إذا سلموا القضية للنبوة معنى إذا يسلموا القضية للنبوة، معنى يصدقون بالشيء اللي قال النبي، ومن جملة ما قال النبي التوحيد وكذا وكذا. إذا ولهذا القرآن قال لك الشاغل بهذه القضية هنا في هذه الصورة هذه، الشاغل بقضية النبوة. قال للمعنيين الباقيين، المعنى الباقيين هي التوحيد اللي فيها والبعث. وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية، معنى هذه الدعوة اللي اعتمدوا عليها هنا، بحال اللي قلنا في سورة القيامة شنو العمدة في إنكار البعث، هو الناس ما رجعوش، هذا هو البرهان اللي اعتمدوا عليه، هو الناس ماتوا ما شفناش شي واحد رجع، كان يكون كان عندهم شفنا كان عندها قامت ما قامتش، هنا إذا شنو اللي اعتمدوا من نبي ماشي نبي؟ هو بشر، قال ما يمكنش يكون بشر يكون يجي، هذا هو القرآن يبطل لهم هذا، يبطل لهم هذه الشبهه ويفند لهم هذا. قال الإمام رحمه الله: ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم، معناه يقول لك ما يمكنش يرسل واحد بحال خاص يكون شي ملك ملائكة ولا شي حاجة شي حاجة، أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت، ثم هذا الرتبة لو قلنا بأن هذا البشر قال لك احنا أولى بها، لأن هذا غير ولد ابن أبي كبشة، هذا غير انسان فاقر، حنا اللي خاصنا نكون عندنا هذه المنزله هذه، لو سلمنا البشرية هي البشرية خمسة مسلمة، ولكن لو سلمناها شكون سيكون النبي؟ هم قالوا لولا أنزل القرآن على رجل من قياسنا عظيم سيكون ينزل هذا هذا. وحنا نتكلم أيوة كل واحد كل واحد يقول لك راسي خاطبني أنا النبوة نزل علي أنا. أنا مثلا لو سلمنا البشرية نقول أنا خصني نكون حنايا. فكانت الصورة تبين وصف البشرية وما تنزعوا فيه منها وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستقل اصطفاء. الصورة جاءت النبي لهم بأن النبي يكون من البشر، ثم هذا البشر شمن بشر اللي يستحق هذا، ماشي بشر مضطر، يكون شي بشر اللي أراده الله اختاره الله. نتوما تقولوا بشر بشر خصو نتوما تقول لهم القرآن نتوما ماشي مصالحين، اللي صالح هو هذا الإنسان هذا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعرف المكان اللائق بالرسالة. هم دا يقولوا نكونوا، ولكن القرآن لا قال لهم نحن قسمنا بينهم معيشة حياتنا ورفعنا وعد النبوة نعطيكم سوى قسموها، هو الرزق البطاطا وحنا تكفلنا بها، البطاطا والحوت والزرع والشعير وداك الشيء حنا لا نعطيوه، فما بالك النبوة. قال فافتتحت الصورة بثلاث جمال وهي الآكد في المقام. الصورة ثلاثة الجمل هي الآكاد في المقام، بيان الأوصاف المكتسبة للعبد بهذا الاصطفاء. الصورة شوف كيفاش على دقيقة ضبلتي حتى البلاد. الصورة علاش جات هذه؟ هاد الأوصاف هذه تبين لي شكون اللي خصو يكون باشا نبي من البشر، خصو يكون عنده هاد الأوصاف. هاد الإنسان هو اللي عنده هذا وتمكن وتقامت فيه، معنى الأهلية للنبوة خصو يكون عنده مثل هذه المعاني هذه. المؤهل للنبوة يكون عنده هذا المعنى، ولهذا قال المقام بيان الأوصاف المكتسبة للعبد. وهذه الأوصاف كيف ني؟ مثلا قد يس النبوة هيبة، ولكن هذه الأوصاف كيف ني؟ لا ماشي هيبة، مكتسبة. إنسان يصلي يعمل يعمل يعمل، هذه واش هي كسب ولا هي موهبة؟ لا كسب. هذه بهذا الاكتساب يكون الإنسان أهل للنبوة اللي هيبة. إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه، وذلك قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين. وهذه الأوصاف اللي هنايا أوصاف عجيبة لأنها أحاطت بالحياة كلها، هذا في الجانب كذا وهذه في الجانب كذا، هذه علاقة مع كذا وهذه العلاقة مع هذا، هذه مع علاقة مع الله، هذه العلاقة مع الناس اللي قباحين، هذه العلاقة مع المال، هذه العلاقة مع الجنس، هذه العلاقة مع الشيمة، هذه مع أوقات الصلاة، هي ما يظهر فيها والو، وهي بعلاقات مختلفة وأحاطت أي دين إلا يدخل هنا. الذين في صلاتهم خاشعون ونعيضون للزكاة فاعلون فهم محافظون إلا على زوجهم وملك سيمانفين وغير ملومين فامتغى. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية للبيون لهم الأصل الإنسان ميلا، معنى الجملة الأولى شنو بينت؟ التأهيلات للنبوة، شكون اللي يكون مؤهل خص يكون مثل هذا الأوصاف بها يرفعه الله. الثاني أصل الإنسان منو ماجي، أصل تكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له جاريا على مجرى الاعتبار والاختبار، معناه الله سبحانه وعز وجل اعتبر الانسان كما يجي. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعل بالقرين ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، بحيث لا يجد الطاعن الى الطعن على من هذه حاله سبيلا. مثلا السيد اللي هذه حاله ما عندك في قطعان، لانهم خصهم يعرفوا هذه الحقيقه، هذه الحقيقه غايبه عنهم، القران عندي شرح حاله. الثاني بيان وجوه الامداد من خارج ما يليق بالتربيه والرفق والاعانه. مثلا القران ذكر لهم الامدادات، مثلا انزل السماء ماء نرك في عمل ابغاه نسقيكم ما في بطونها بين فاطين، هذا الامداد رباني للانسان. مثلا ما دون باش يعيشوا باش يعرفوا النعمه من عند الله يشكروها. في الرفق والاعانه على اقامه الحياه، وذلك بتسخير السماوات والارض وما بينهما، وكفى بها تشريفا وتكريما. إذا نشوف الجمل كيف ثلاثة. الجملة الأولى هي ذا أهل الإنسان لرفعة. الجملة الثانية ذا بيّن لك أصل الإنسان منو ماجي. الجملة الثانية ذا بيّن لك الإمداد والتسخير من عند الله كيفاش. قال الإمام ثم ذكرت قصص ما تقدم، ها قصة سيدنا نوح، هذه سيدنا هود، هذه قصة كذا، هذه سيدنا موسى، هذه كذا، ذكرت القصة. واحد القصة اختصرها، واحد القصة طول على حسب المقام اللي فيها. معنى قصة سيدنا نوح أنها طويلة، سيدنا موسى شي حاجة مختصرة على حسب المقام الذي يطلب. ما ذكر من تقدم من مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كفرهم كونهم من البشر، من جملة ما يستهزئ ما يمكنش يكون هذا ما بشر هذا. ففي قصة نوح مع قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا؟ هما اللي يقولوها ما هذا؟ لا يريد أن تفضل عليكم. ما رسول من البشر لا من الملائكة. الرسول من يقول زعما خصكم من الملائكة ما خصكمش من البشر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم وإنكم إذا لخاسرون. دابا هما اللي يقولوا هذه. يقولوا لا طعنا أنا واحد البشر بحالنا إذا حنا خاسرين. كيف غادي نغاشوا بحالك ربما حنا أحسن منه بالمال والجاه والملك وكذا حنا ماشي نطيعوه إذا حنا غادي من الخاسرين. ثم قالوا إن هو إلا بشر افترى على الله. قال لك هو بشر كذب. قال لك إن هو افترى على الله يقول نزل عليه الوحي ما كاين والو. إن هو إلا بشر افترى على الله. ثم قال القرآن هو ثم أرسلنا رسولنا تترى. الله يقول لهم إحنا رسل جماعة وتبعة. هذا سيدنا فلان هذا سيدنا فلان هذا رسولنا تترى أي حتى تواتر. تواتر هي تتابع تتابع. كلما جاءهم متان رسولها كذبوه. معنى جماعة من الرسول متعددة أرسلناها إلى كل أمة. كل أمة شنو يقولوا؟ مشو نبي كذبوا كل رسول. فقوله رسولها مشيرا إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه منها. إذن رسولها معنى رسول اللي هي ضعفه ماشي شي رجل مجهول من عندنا لا معروف بالصيت والأمانة وكذا وكذا وكذا رجل في قمة الأوصر ومع ذلك كذبوه. ثم ذكر موسى وهارون وضوا مثل هذا ذكر هذا الشيء ولكن بطريقة مختصرة. سيدنا نوح زيدا شوية فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. شكون يقولها؟ فرعون قوم فرعون. أنؤمن لبشرين بشرين هنا يقصدون سيدنا موسى وسيدنا هارون مثلنا. هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبتي بوصف البشرية. هذه القصة كاملة تتكلم الناس اللي نقصوا من النبوات. شنو اللي كنت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى هذه المواقف إذا وقفوها معك ما لا تحزن لا شي تقدم. هذه المواقف اللي وقفوا المشركون معك إذا أنت تحزن ولا كان هي القصة جاء فحصة تربية للنبي صلى الله عليه وسلم باش النبي يتسلى والنبي يصلى ويكون عنده قدوة من الأنبياء اللي قبل منه. أن وصل البشرية لا غض فيها وأن جميع الرسل إنما هو من البشر يأكلون شربون. ثم بين أن وصف البشرية الأنبياء لا نقص فيها لا غض ما كاين شي حاجة شي نقص أو لا شي خفض من المقام. واش كاين شي نقص أو خفض من المقام؟ قال وإن جميع الرسل إنما كانوا من البشر يأكلون ويشربون كجميع الناس والاختصاص أمر آخر من الله. أما هذا الصفة كيف الاختصاص شي حاجة زايدة هذا أعطاه الواحد ما أعطاه شيء الواحد هذا حاجة زايدة. الاختصاص في النبوة هذا الله خصص هذا مأهل هذا مش مأهل. فقد بعد تقريره رسالة موسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. الله سبحانه وعز وجل ابن مريم ويمه أمه آية معنى آية معجزة باهرة تدل على أن الله واحد وأن سيدنا عيسى بشر ويمه بشر. علاش؟ كان يأكلان الطعام. معنى خلافا لمن يقول لأن عيسى كان إله والإله يمه مرض الله يقول ما كانوا يأكلوا كان يأكلوا الطعام ويتناكحوا وماتوا. واش النبي يكون هكذا؟ واش النبي ياكل الطعام ويخرج على باغي يكون عنده الفضله؟ واش الاله يكون عنده الفضله؟ واش الفضل النبي اللي يخرج منه الغائط والبول؟ لا مش النبي الاله هذا ما لان المقام الالوهيه يكون نهايه العظمه. نهايه العظمه ما يكونش شي وصف يخدش تماما. كجميع الناس والاختصاص امه ايه وكان مع ذلك ياكلان ويشرب. هما ايه معجزه ومع ذلك بكونهما معجزة كانوا يأكلون يأكلان ويشربان. ثم قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. هذا من النعم كلوا من الطيبات والعمل الصالح شكر لتلك النعم ومشرف للعامل. الله قال لهم كلوا شكر الله واعملوا العمل الصالح وشكر. هذاك العمل الصالح شنو اللي يعمل؟ اللي يقربكم لله ويشرفكم. لأن الإنسان يعمل العمل الصالح يشرف الإنسان. قال الإمام شكر تلك لأن العمل الصالح به شكر وتشريف به الشكر وبه التشريف. فهو الذي يوجب التخصيص لا الأعمال السيئة معنى اللي غيعطيك التخصيص هو هذا الشكر النعم والعمل الصالح لا أعمال سيئة، وأن هذه أمتكم واحدة إشارة إلى التماثل بينهما وأنهم جميعا مصطفون من البشر.